خلصنا هذه الحلقة حول الحج وما يتعلق به من أحكام. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم وأن يعيد الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين. وهذه رسالة السائل محمد عمر أحمد جاد الرب، سوداني مقيم بالمدينة المنورة، يقول: وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي، علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام، فقال لي أحد الإخوة المسلمين: إنك متمتع ويجب عليك هدي، فذبحت هديا بعدما رميت الجمرة الأولى، علما بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك. فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هديا للمرة الثانية أو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعي، علما بأن 3 أيام مضى منها يومان، والمبلغ الذي معي لا يتجاوز 1000 ريال، وكما وضحت لكم سابقا ذبحت منه هديا وما بقي منه في حدود مصاريف أيام الحج. فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا، أصحيح هو أم لا، وماذا أعمل في هذه الحالة، وقد فات الأوان، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم، فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قوله سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه، فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم وحرم ووقع فيما حرم الله عليه، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله، فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه، فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم، لأنه يعتقد، أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب، فيقف عن سؤال غيره، وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ يكون صادا للناس عن سبيل ربهم. وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة، وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب، بل ليس فيها شيء من الصواب، تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي الناس، وهذا من الخطورة بمكان. فالواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثقوا بأقوالهم. فهذا الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هديا أو صيام 10 أيام أخطأ في ذلك، وعملك الذي عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه، بل إن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء، ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر، إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر فلا شيء عليك، ليس عليك هدي ولا صيام 10 أيام. ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليست هذه فديته، بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول، كل المحظورات يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية يوزعها على الفقراء، لقوله تعالى في حلق الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أحذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل: عليك دم عليك دم عليك دم، مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة: بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم، والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة جواب هذا في شيئين: الشيء الأول التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق، وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل، والجاهل الذي لا يدري أي محظور يفعله فلا شيء عليه فيه. ثم إنه وقع في سؤالك قلت: قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن التقصير، وهذا غير صحيح، فإن أخذ الشعيرات لا يجزئ، بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الرأس، إما حلق يعم جميع الرأس، وإما تقصير يعم الرأس أيضا. أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه. أتابكم الله. هذا السائل ميم طراء سوري مدرس باليمن، يقول: أديت فريضة الحج والحمد لله، وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديدا، وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة، وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادة بعضها، فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضا، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة. نعم. لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي، والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض، فإذا وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب، سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه، فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض، فإذا تيقنت أو غلب على ظنك، لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام، فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كاف. ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقف الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الحصيات. نعم. لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدمي كما تفضلتم لشدة الزحام، ولكنه عاد ورجع مرة أخرى واستأنف البقية، لا حرج عليه، يصح يكمل الباقي. لو تعذر عليه العدد التي طاشت منه فقط. لا، نعم، لو تعذر عليه ورجع وخرج عن الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج، يكمل الباقي الذي طاش. يكمل الباقي فقط. نعم. ثم إنه بالمناسبة نعم كثير من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رمي للشياطين، ويقولون إننا نرمي الشيطان، وتجد الإنسان يجد منه يأتي منهم بعنف شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسب لهذه الجمرة والعياذ بالله. حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات، رأيت رجلا وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء أو بالجزمات، يضربان هذا العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه، والحصى من العجيب أن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا، وهذا من الجهل العظيم. فإن رمي هذه الجمرات عبادة عظيمة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا هو الحكمة من هذه الجمرات، ولهذا يكبر الإنسان عند كل حصاة، ليس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل يكبر يقول الله أكبر تعظيما لله الذي شرع رمي هذه الحصى. وهو في الحقيقة يعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يعرف حكمة من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا أنها مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى، وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد، لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة، فالإنسان ينقاد لها تعبد لله تعالى وطاعة له، ثم اتباعا لما يعلم فيها من هذه المصالح، ومنها ما لا يعرف حكمته، ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عبادة هي حكمة، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما يحصل للقلب من الإنابة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه، ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها. نعم. إنما أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم الخليل عليه السلام؟ هذا ورد فيه حديث. نعم. والله أعلم بصحته، وحتى لا على فرض صحته، فإنه لا يعني أننا نحن نفعل ذلك كما فعله إبراهيم. نعم. أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش يتحسس هل حولها أحد، ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض. نعم. إنما نسعى تعبد الله عز وجل وتدلل إليه وافتقار إليه بأن يغفر لنا ويرحمنا، فهو وإن كان أصل العبادة عملا معينا لا يلزم أن يستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا الرمل أيضا، الرمل وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم، أول ما يقن الإنسان سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به، الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يفرد. فأصل مشروعيته لهذا الغرض، ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لإغاظة المشركين لأن هذا قد زال، لكنه بقي فيه التعبد. فهذا يدلنا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعين من الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو العمل لهذا الذي شرع من أجله. نعم. نعود للرمي. إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه، ولكن نفس الحصاة لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض، أصابت العمود فسقطت في الأرض. نعم. لا تجزي. إذا ضربت العمود نعم. ثم نقذت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزي، يجب عليها أن يرمي بدلها. نعم. إذن المهم هو إصابة الحوض، المهم أن تقع في الحوض. في الحوض. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: لم يكن لنا مكان للإقامة في منى، فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء، ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك. نعم. الذي ينبغي أن تبقوا في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق، فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهى الناس، يعني عند آخر خيمة ولو خارج منى إذا لم تجدوا مكانا. إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكانا في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم في زمن هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فإنه يسقط عنه المبيت، ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها. وقاس ذلك على ما إذا فقد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله، ولكن في هذا نظر، لأن العضو يتعلق الحكم حكم الطهارة به ولم يوجد. أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج. ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد، فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف إلى الصف الآخر حتى يكون الجماعة جماعة واحدة. فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع. نعم. وهذه رسالة من السائلة طاء عين ميم، مصرية مقيمة بالمدينة المنورة، تقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث منعني منهما عذر شرعي، فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملا في أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي: لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي، فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله، بارك الله فيكم. هذا أيضا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وفي رواية لأبي داود أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طاف طواف الإفاضة قال: فلتنفر إذن. دل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه. وأما كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك، لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به. المحظورات جميعها بدون استثناء؟ المحظورات جميعها بدون استثناء. نعم. إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لأن متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور. جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمود خطاب، مصري يعمل بالمملكة الدوادمي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعض من زملائي، وكانت النية في الإحرام بالتمتع، ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق، بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام، فهل حجنا صحيح بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أثابكم الله. يجب علينا أي بل يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه، هذا هو الواجب. فإذا استمرت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك، تكون قارنا ويكون ما أديته من الهدي عن القران. وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت فإن كثيرا من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها. ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله. له سؤال ثاني ولكنه لا يتعلق بالحج، يقول: ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من ناحية مصيرهم في الآخرة؟ وهل الحديث الذي معناه أن كل مولود يولد على الفطرة ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين؟ مصير أطفال المؤمنين الجنة لأنهم تبع لآبائهم، قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين، لا فأصح الأقوال فيهم أن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم، أما في أحكام الآخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمآلهم. هذا ما نقوله، وهو في الحقيقة في أمر لا يعنينا كثيرا، إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا، أعني أولاد المشركين الذين من أبوين كافرين، أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابرنا. هذا سؤال من المستمع إبراهيم السبراني، يقول: لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج، وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج، فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل؟ لا يجوز هذا، لأن دم المتعة والقران يجب أن يكون في الحرم في مكة أو في منى أو في داخل أميال الحرم، وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران، لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج. إذا كان دم جبران نعم، فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل، إن كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك، ولا يجزئ في غير مكة، ولا يجزئ في غير مكة. نعم. وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق يجزئ فيه 1 من 3 أمور: إما طعام 6 مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل محظور، وإما صيام ثلاثة أيام، وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام لأنه ليس في مكة. نعم. إلا أن يكون هذا المحظور جماعا قبل التحلل الأول في الحج، فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام، فإن كان صوما ففي مكانه، وإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله يقول هديا بالع الكعبة، فلا بد أن يكون هناك في الحرم. نعم. وله أن يوكل في ذلك من المقيم في مكة مثلا، إذا كان يعرف أحدا مقيما في مكة. أين له أن يوكل في هذا؟ نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه. هذه رسالة من المستمع موسى صالح من المنطقة الشرقية، يقول أنا شخص أردني الجنسية مقيم بالمملكة، نويت الحج قبل 4 سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج، ونويت حجا وعمرة تمتعا، وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج، فهل علي في هذه الحالة شيء أم لا، علما بأنني أديت الحج في السنة الماضية؟ لا شيء عليك، لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه، إلا أن ينذر، إذا نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إخوتنا الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد